جسدي حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين صهر البسدي حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين قربت عليك ألتقطف لي قربت عليك ألتقطف لي بس يا مسكين حتاخدني لمين حتاخدني لمين رحت على الوردة بشوك وحريق وعبير في النسمة مزايا عبير رحت على الوردة بشوك وحرير وعبير في النسمة مزايا عبير فكرني جمال بلون خدي كانوا أحلى وأجمل منه كتير قربت عليه قال تقطف ليه قربت عليه قال تقطف ليه بس هتبعتني هدية لمين وتاخدني لمين جاري البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين رحت على الفل وده ما يسيل وعنيا بتصعب المنديل رحت على الفل وده ما يسيل وعنيا بتصعب المنديل فكرني بوقت ما كان موجود على صدر حبيبي فعود جميل قربت عليه قال تقطف ليه قربت عليه قال تقطف ليه بس حتعملني عقد لمين وتاخدني لمين جريده ستين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنه غايبين رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان فكرني بوقت ما كان مرسوم على توب محبوبي الحلو زمان قربت عليه قال تقطف ليه قربت عليه قال تقطف ليه بس حترسلني على توب مين وتاخدني لمين جريده ستين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنه غايبين ظهر البساتين حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة غايبين قربت عليه قال تقطف ليه قربت عليه قال تقطف ليه بس يا مسكين حتاخدني لمين حتاخدني لمين واكتر من كده يا حبيبي روحي ما حبتش اجمل من كده في الدنيا عيني ما شافتش واكتر من كده يا حبيبي روحي ما حبتش شفت منك نظرة لسه مدوبان من ساعتها وقلبي مشتاق نظرة تاني نظرة حتنور طريقي نظرة من الحب الحقيقي نظرة حتنور طريقي نظرة من الحب الحقيقي وأكتر من كده يا حبيبي يا يا يا حبيبي ابتسامة يبلي فيها كل أشواقك كفاية، ابتسامة يبلي فيها كل أشواقك كفاية. أنا قلبي كل أمله يعيش في حبك للنهاية، أنا قلبي كل أمله يعيش في حبك للنهاية. والتقيني جاي أقولك علي جوه القلب كله، والتقي قلبي يدلك ويشاور لي أقوله قوله. وأكتر من كده يا حبيبي يا يا يا حبيبي. مش بجاملك لما اقولك يا حبيبي انت بدل، مش بجاملك لما اقولك يا حبيبي انت بدل. ده اللي بيقاس مغرامه ينفع عمره قد شهر، ده اللي بيقاس مغرامه ينفع عمره قد شهر. قلبي خالي من القهر كل أيامه سعيدة، حب نساني اللي فات من عذاب أيام بعيدة. وأكتر من كده يا حبيبي يا يا